الالتصاق بالملتزم. في الالتزام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في التصاقه بالملتزم، فقد كان يلزق صدره ووجهه بالملتزم، والملتزم هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، ويقال له أيضا المدعى والمتعوذ، وهما من أسماء الملتزم. وسمي الملتزم لأن الناس يعتنقونه ويضمونه إلى صدورهم، فأنت تلصق صدرك حيث ألصق النبي صلى الله عليه وسلم صدره، وتدعو حيث دعا، وتخالط أنفاسك أحجار الكعبة التي تشرفت بملاقات أنفاس الحبيب وزفرته. في الالتزام طلب القرب وإظهار الشوق إلى البيت ورب البيت. في الالتزام تبرك بمماسة الكعبة ورجاء التحصن من النار لكل جزء من بدنك لامس أحجارها. في الالتزام إلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب في حقه، المظهر أنه لا ملجأ له منه إلا إليه، ولا مفزع له إلا كرمه، وأنه لن يفارق ذيله إلا إذا عفى وصفح وأنعم وغفر. ولذا كان الحسن البصري إذا رأى الملتزم تعلق به وقال لمن معه: تنحوا عني حتى أقر لربي بذنبي. وقال الأصمعي: رأيت أعرابيا عند الملتزم فقال: اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بها علي، وللناس علي تبعات فتحملها عني، وقد أوجبت لكل ضيف قرا وأنا ضيفك، فاجعل قراي الليلة الجنة.